ما هي واحدة من الاتنين يا تاخدني يا رجعك. لا دمعك يطفي ناري ولا دمع ينفعك. ما هي واحدة من الاتنين يا تاخدني يا رجعك. لا دمعك يطفي ناري ولا دمع ينفعك. سافر من غير معاك ولا اني اودعك. واسمعك ما هي واحدة من الاتنين يا تاخدني يا رجاك لا دمعك في ناري ولا دمع ينفعك